السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كله حلو. الناس ايه؟ نايمة يوم الجمعة ولا بيتفرجوا على ابن حميد ولا ايه؟ مش عارف. مش صحصحولي كده يا اخوانا. ازيك يا سارة؟ عاملة ايه؟ الناس اللي عايزة تطمن عليا انا طالع اطمنكم. يعني انا اهو يوم الجمعة، انا ما بحبش اطلع في حتة، بس طلعت اطمنكم عليا. كفارة يا زميل عبد الرحمن نجاح اهو. مش تعالي كرشك يا عبد الرحمن، انا مش فاهم لك حاجه، انت معايا ولا ضدي؟ عشان لو ضدي هحط صورتك بس اوري الناس بقى شكلك، لو انت معايا هسكت هكتم عليك، فممكن ابقى فاهم عشان دلوقتي هاخد قرار. لا انا طالع النهارده مش عايز اتكلم في حاجه، انا بطمنكم عليا، عشان هم قالوا نقابه ومش نقابه، اصل النقابه بتحقق معاه، اصل هم اتخذوا اجراء. يا باشا انا ضيع العوض، يا باشا حط ايد بالك كويس قوي. صباح الخير. انا بتفرج على ابن الشيخ الشربيني، علاء الشربيني. انا احب هذه العائله. واعلانات الاستاذ طبعا بسون الملط سامي مغاوي. عاملين ايه؟ معلش بقى انا هفتح معاكم. لا ما تقلقوش عليا والنبي، محدش يقلق عليا خالص. يا باشا انا ضيع العوده، يا باشا قول خلاص اتفضينا. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، فاهم؟ فاحنا باشا ما بنتهددش، احنا الحديد بولي واحنا ما بولينا. عارف احنا المثل ده بتاع حزلقوم؟ حزلقوم. معلش هفتح بس اليوتيوب، اصل انا نسيت اليوتيوب. كيفك يا دكتور؟ انا حي ارزق. ايه ده؟ ما عملتش كرياتينين؟ لا يا باشا. انا حي ارزق من غير كرياتينين. انا حي ارزق عادي، بتفرج على التلفزيون بس. يعني انا بتفرج على التلفزيون بس، فانا حي ارزق بس. لكن ما عملتش كرياتينين وما قست السكر، مش عارف تمشي معاك دي؟ يعني ربنا قال على الشهداء احياء عند ربهم يرزقون، ما قالش هم اسيتون بتاعهم كام. لا تعمل فيديو عني يبقى انا هعمل لك بلوج دلوقتي. معلش عشان انت كرشك كبير قوي، ما تعملش عني فيديو. انا ناقص كرشك. اقفل يا باشا، اقفل يا باشا. انت لسه مش من المؤمنين، انت من المرجفين. عارفهم؟ عارف عبد الرحمن؟ يلا بلوك حالا. عبد الرحمن اسمه ايه؟ ايوه عبد الرحمن نجاح. انت اسمك حتى مش مريح، بلوك. انت مرجفين يا بيه. الصفحه دي بتاعتي، يعني المجتمع بتاعي انا، فاللي يقعد معايا في حضرتي يقعد معايا انا، مش جاي يقيمني. انت ما تقيمنيش، احنا جايين نتكلم على واقع دلوقتي. هل الواقع ده، الواقع اللي حوالينا ده، حلو ولا وحش؟ من النهارده احنا بيقول لك احنا النقابه بتحقق معاه لايقافه ادويه لمريضه زرعه كده. يا عم انا حر، انا حر يا باشا، انا حر يا باشا، انا حر اعمل اللي انا عايزه، اللي مش عاجبه يشد في حواجبه. انت فاهم حاجه؟ طب فرضا الدكاتره متضايقه، طب يا باشا اعملوا اجتماع واعملوا اجتماع المتضايقين، يعني الدكاتره تتلم مع بعض. خلاص الدكاتره تتلم مع بعض، يقعد يقول لك احنا متضايقين من الراجل ده، يا ترى نعمل معاه ايه؟ نقتله ام نخرجه من ديارنا ام لا يا باشا ولا تعرف تعمل حاجه يا باشا. لم اصحابك، لم اصحابك باساتذتك باللي علموك، اقفوا بقى اتعلموا، اتفرجوا كده. ايه ده؟ ده في دكتور بيوقف ادويه والناس بتخف. ايه ده؟ يبقى احنا بنتعلم غلط. ايه ده؟ يبقى الراجل ده عنده حاجه مش عندنا. هو ده يتقال الكلام كده؟ مش يتقال. ده بيكفر بالجايد لاينز. يلا انا حر، اكفر باللي انا عايزه. اكفر باللي انا عايزه، انا حر، وامن باللي انا عايزه، انا حر برضو، انا عندي دماغ وربنا هيحاسبني على دماغي بس، دماغي بس، ماليش دعوه بدماغ حد. عشان كده حتى اللي بيجي يمشي ورايا اقول له ايه باشا، شغل دماغك قبل ما تمشي ورايا، شغل دماغك قبل ما تمشي ورايا، ما تقوليش ضياء العوضي قال، ماليش دعوه، ما يخصنيش، انت هتتحاسب لوحدك يا باشا. بلا ضياء العوضي قال، ضياء العوضي ده واحد زيه زيك بالظبط، فاهم؟ الراجل بيبقى حاول يبين الحقيقه، بيبينها اهو، بيبينها على ارض واقع بس وخلاص. وشاور ومش عايز حاجه، انا مش عايز حاجه يا باشا، انا قلت اللي عندي ببلاش. دكاتره ومناظره علني، اللي يعرف يرد عليا في السكر، في الضغط، في الكوليسترول، في الاطراف العصبيه، في الاعصاب الطرفيه، في الجلطات الدماغيه، في السرطان، في الصرع، في الكهرباء الزياده، في الباي بولر والمشاكل النفسيه. يا باشا صلي عليه اشفع فيك. وكمان طلع لنا زرع كلى، يا نهار اسود. وفي التدخين يا باشا، برافو عليك. الواد عمر هنا بيقول اه، وعمر بن سعيد بيقولوا في التدخين. اول واحد قال لكم السجاير مباحه مين؟ انا. اول واحد قال الدقيق مضر مين؟ انا. من الاكل مرشوش؟ انا. من حرم الخضار؟ انا يا باشا، انا يا باشا اللي شر... انا اللي عملت الحاجات دي. انا اللي يا باشا حطيت لك الشق في العلم الغلط، في الموروث. انت خرجت، خرجت من دايرة الظلمات الى النور. كفاية ان انت النهاردة بقيت تقف قدامهم وتقول لهم انتوا كدابين. ها؟ جرأت العبيد عليهم، هم بقى متضايقين مني عشان كده. هو مش مشكلة علم، انت باشا شديت الثقة من ايديهم. يتشهر يا باشا اللي يتشهر، ما عنديش مشكلة. هو الولد انا جبته وعملت عليه نمرة، خلصت. صباح الفل، ازيك يا حمدي؟ انت ليك عندي مكالمة، بس معلش اعذرني، خش لي على الخاص وابعت لي رقم تليفونك عشان الرقم في العيادة. انا بتكلم من بره العيادة. يسرى خليل اشكرك، انت يا يسرى جندي من جنود الله. لو اعتبرنا ان انا على الحق، انا احسبه اني، انا احسبه اني على الحق. كلام واضح عشان تبقوا فاهمين انا بحارب في ايه. انا شايف ان انا على الحق، بس ده اعتقادي الشخصي. ضياء العوضي يعتقد انه على الحق. مينا يا سمير، هكلمك يا مينا. بس انت يا مينا، مينا انت بتيأسني من حياتي، انا كفايه عليا اللي انا فيه. اما الاقي واحد بقى طالع لي يقول لي انا بحبك، يعني مينا سمير بيحبني؟ مينا سمير بيحبني وماشي على كلامي وبيقول لي بدخل، فهل هخش لو مينا في حته؟ مع ان انا بحبه مينا وعايز له الخير على فكره. انا بحب مينا، مينا سمير انا بحبك في الله بالمناسبه، واتمنى من الله ان اشوفك على خير، تمام؟ وبحبك من غير ما اشوفك، بالرغم ان انت بتتخن يا اخوانا. مينا، مينا من لقطات الفشل في حياتي، يعني عالجت زرع الكلى، ومينا سمير عجزني عن تغيير وزنه، عن تغيير مقاساته. تخيل حضرتك، مينا سمير وقف عقلي انا، وانا عقلي انا كنت بقى يعني بثق فيه وقت معين، ثقه عمياء في دماغي، كنت بثق في دماغي قوي قوي قوي، واتضللت كتير واتشتت كتير وسمعت كلام ناس كتير ومشيت ورا كلامهم. ايه بيقول لك دهون البطن بتتحرق بالليمون على الجنزبيل؟ يا باشا سمعت الكلام ده زي حضرتك. سمعت يا باشا ان السمنه بالكالوريز، سمعت والله، سمعت ان مقاومه الانسولين هي سبب حياتك الزفره كلها. خدت الكلام ده في الكليه، وبقى الكلام يتجدد، بقوا مش عارفين يقولوه ازاي. اقسم بالله اسامه بتاع البطنه ولا اهدى يا بلا. بص ده، بص ده، بص عمرو شرف الدين، انت من يهود 2025، اهل كتاب القران اللي ماسكين المصحف يتلونه حق تلاوته. تقف يا باشا تعمل كده زي هما بيعملوا عند حائط المبكى كده، فاهم؟ وانت برضه مسلم متاكد ان انت داخل الجنه، فماسك القران بتعمل فيه كده وانت مش فاهم حاجه. ربنا يهديك. طب هيهديني لايه؟ ها لو قلت يا عمرو يا شاهين هنستناك كلنا. قول الحق اللي هيطلع من بقك بهتانا وزورا. قول بقى يا باشا ايه، ربنا يهديك. ها هيهديني لايه؟ انا موافق يهديني. ها يهديني لايه يا باشا؟ مستني منك الهدايه، رد عليا. ربنا يهديك يا دكتور ضياء. موافق يا باشا على الدعوه. امين يا رب. يهديني لايه؟ لالهتك، للجايد لاينز، ان انا اقف في صف الطابور بتاع الدكاتره وابيع العيانين لشركات الدواء وشركات التحاليل. يعني انا ربنا بيقول لي احياء عند ربهم يرزقون، وانا اقول له يا باشا ما قلتليش الاسيتون كام؟ ولم تنسى الاسيتون، يعني احياء عند ربهم يرزقون ونسيت الاسيتون؟ ما تبطلوا غباء بقى. بقول لكم ربنا بيقول واذا مرضت فهو يشفين. ده انا اللي بقوله. ويخرب بيت اهلك. الله، ام خالد بتقول لك الميه بتتعبني وبيعمل لي الم في المثانه اهو. ربنا يا رب يشفيك يا ام خالد، وسلمي لي على خالد. احنا في ايه ولا في ايه يا ستي؟ لا اله الا الله، ده احنا في يوم جمعه. ممكن نوع التوست في ليبيا؟ ممكن نوع التوست في ليبيا؟ لو حضرتك بتجيب بتنجان الايت، ممكن اسم المحل اللي بجيب منه الايت؟ اه باشا ممكن اقول لك اسم المحل اللي بجيب منه الايت. اصل انا فاضي اقول لك المحل اللي بجيب منه الالايت. لا انا محتاج نيكوتين، انا محتاج نيكوتين وشويه H2O. H2O اكثر سايكل الفاستنج دلوقتي، عايز هيستامين في دماغي اهو. الحمد لله الذي رواني من ظمأ وأطعمني وسقاني وجر الدم في عروقي. تخيل، شوف الإيمان. الإيمان فين بقى يا باشا؟ الإيمان في شوية مية يخشوا يروى عطشك، يا شبه الأنعام أو أضل سبيل. يعني شبه، ما هو أنت فرقك من الأنعام إيه؟ يعني ربنا عمال يقول لك خلقتك من ماء مهين، وما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. أنت يا بناصية كاذبة خاطئة، أنت أبو مخ تخين، هتعمل احسن من اللي الرب عامله؟ عامل لك دوره حياه خاصه، بيقول لك انا نزلتك الارض عقاب، هنزل معاك 8 ازواج من الانعام، وانت الزوج التاسع والعاشر، انت وزوجك و8 ازواج انعام. عيشوا بقى في الاخضر، يعني قصوا الاخضر، اكلوا الاعشاب للحيوان ده اللي هو الانعام، بهيمه الانعام، احلت لكم بهيمه الانعام، افهم يا مؤمن. وبعدين دوره حياه منفصله، لان الارض كان عليها ايه بقى؟ الارض كان عليها سباع واسود وبياكلوا قرود. انت بقى تنزل في الارض بدوره حياه مستقل. عشان كده يا بيه افهم حضرتك، يقول لك لو الدبانه، شوف بقى بص يا مؤمن، الدبانه اللي ربنا ضرب بيها مثل برضه، قال لك لو الدبانه خدت منك حاجه مش هتعرف تستخلص للدبانه ولا اللي خدته. عارف ليه؟ الدبانه بتهضم بره، بتفتف العصاره الهاضمه بره، فبتاكل لو سكر او فضلات بترمي الحمض بتاعها بره تهضم، فاللي اكلته قبل ما تاكله. فهمت حاجه؟ عشان كده ضرب بالذبابه. فالدبانه لو اختفت من على الكون تختفي الحياه منه في 4 شهور. 4 شهور 120 يوم الحياه تقف على الارض لو الدبانه اختفت. تخيل. طب النحلة 6 أسابيع. طب الإنسان؟ لا يا باشا، الإنسان لو اختفى الأرض تخضر في 60 سنة، والمية تجري في الأنهار، والمية تجري في الأنهار. تخيل حضرتك يا باشا، تخيل يا باشا. هما بيجوا يحققوا معايا، مش بيدوروا على الأول، مش بيدوروا على تهمة، هنحط له إيه التهمة اللي ممكن نحطها له؟ وقف دواء العيانة، ما أنا حر يا باشا أوقف دواء العيانة. العيانة وافقت وأنا وافقت. فهمت قصدي ولا ايه؟ يا باشا انا حر. انا حر يا باشا. دماغنا حر فيها. انا والعيان وحرين مع بعضينا. حلو، ده ايمان لحد النهارده. ايمان لحد النهارده. ما شفتهاش ولا كلمتها. تخيل، اقسم بالله، اصل انا طردتها من العياده اخر مره. جاي تقول لي بطني بتوجعني يا دكتور، بطني بتوجعني يا دكتور. قلت لها من اكل التمر اللي بتاكليه كل يوم. فهمت قصدي؟ يا إيمان، إيمان يا محمد، الواد كلمها على فجأة. الولد بتاع الكلى كلمها على فجأة. ألو؟ انا الدكتور فلان الفلاني. حلو حلو. وسمعنا عن حالتك. حلو حلو. هل حضرتك فعلا زرعتي كلى؟ اه زرعت كلى من 12 سنه. كويس قوي، ماشي. خلق الانسان عجولا يا محمد فتحي، صح. شكرا يا سلمى. المهم، هل حضرتك فعلا زرعت وكنت باخد كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه، ومن سنه ونص رحت للدكتور ضياء؟ ماشي، حلو قوي. طيب والدكتور ده عمل لك ايه؟ وقف لي الدواء. وبعدين انا كويسه زي الفل، ها، حيه وارزق وباكل وبشرب والسونار مطلع الكليه حلوه، انت ما عملتليش كرياتينين ليه؟ قالت له الدكتور ده، قال لي ده ورق ورق وحبر على ورق بفلوس على الفاضي، فهعمله ليه؟ قال لها طب شكرا مع السلامه، المفروض حضرتك تتابعي الكليه بكرياتينين مع السونار. قالت له مش عامله حاجه غير ما الدكتور ضياء يقول لي. ده اللي حكاه هو اما كلمني، وكلمني بعد ما خلص المكالمه. لكن انا ايمان اقسم بالله واشهد على الله من فوق سبع سماوات وشايفنا كلنا، في 500 على الفيسبوك وفي 290 على اليوتيوب، يعني داخلين في 700 بني ادم دلوقتي بيتفرجوا، وربنا شاهد علينا كلنا دلوقتي. لو انتوا من اي دين، الاله الرب الآن شاهد. والله ما كلمت إيمان ولا سمعت صوتها من ساعتها، ولا أعرف هي بتعمل إيه، ولا عايشة دلوقتي ولا ميتة، والله ما أعرف، والله ما أعرف ولا كلمتها. بشع، أنا واثق في الله، بس واثق في الله يعني إيه؟ وإذا مرضت فهو يشفيني يا باشا، أنا لوحدي معايا ربنا بس. تهمتي ان انا خليتكم اصحاء بالظبط، ما ده اللي انا هتحاكم عليه، هيندهولي. انت وقفت الدواء ازاي؟ ما انا اتعملت معايا قبل كده زمان وانا صغير بقى، كنت لسه معايا ماجستير، وقفوني برضه ثلاث اساتذه، ازاي توقف الدواء من غير ما ترجع لنا؟ مش خايف على العيان؟ قلت له خايف على العيان، عشان كده وقفت له الدواء. وانا مستفاد ايه؟ ما انا لو قلت حاضر ونعم هيقول لي يوم القيامة إيه؟ أن تقول يوم القيامة هذا ما وجدنا عليه آباءنا، أقف قول لا مرة واحدة. ما تقف، خليك راجل. بدل ما قلت كلمة الحق ورجعت زي الكلب بتقول إيه؟ بس الاحتمال إنها اتدهورت أكتر. اتدهورت عرفت منين أنت؟ عرفت منين؟ ما تقول لي طيب، ما تقول لي السر، يمكن أتعلم منك حاجة. يمكن بالتليفون عرفت حاجة منها، قالت لك عيني بتبربش مثلا، أو شعري بيقع. يا محمد يا وزة، كل واحد بلغده وبلية وبتسدي طالع يتنطط لي، وشوية عيال كلها طلبة ماجستيرات. لجانا اطلع اطلع لي بقى، أنا بحبكم تطلعوا لي كده. بشاء، أنا بقيت واقع وعليكوا تتقبلوني غصب عن اللي خلفك. خلاص؟ أنت يا دكتور يا اللي مضايق مني غصب عنك، أنا واقع واقع ومرير، وكابوسك كابوسك قوي. والحمد لله الحمد لله، الأرضية بتاعتنا تقيلة قوي، والناس بتاعتنا ما كنتش متخيل ان انتوا اقوياء كده، والله ما كنت متخيل ان انتوا اقوياء كده. وماتوا وماتوا، سبحان المولى، انتوا خلصتوا عليهم، والله العظيم دي كوره، ها والله العظيم دي كوره، ومبسوط منكم قوي، والله مبسوط منكم قوي. ايه رايكم بقى؟ بقى لاخر العمر. رانيا العبد بتقول لك لو خففتني من تصلب الشرايين هكون ممتنه لاخر العمر. لا انت هتموتي كده كده، فمش فارق معايا اخر عمرك، بعد خمسه بعد 10، ما انا ميت، مش فارق معايا اخر العمر. ده الكلام ده ما بياكلش معايا. انا واقع يا باشا، اتصرف مع هذا الواقع، اتصرف مع هذا الواقع يا باشا. ارجع لما في خيلكم اركبوه دغري وسكه كده. مفيش اسئله حرجه قوي، سهله خالص. حضرتك انت اما تتعب صوم، اقفل بقك خالص. انا اما بتعب، اما بطني بتزول، او ما ادخلش الحمام في ميعادي، انا بدخل على كل وجبه مره، فانا باكل مره في اليوم او مره كل كام يوم. حلو الكلام، حلو الكلام. بناء عليه الاكله بتدخل حمام، ما دخلتش استنى بقى اصبر شويه لحد ما تطلع. افهم. ازيك يا حسين يا حبيبي، عامل ايه؟ فاهم؟ النهارده الخطبه، تخيلوا احنا الخطبه النهارده الراجل بيتكلم على العنصريه، فضرب مثال بالعنصريه بايه؟ بالاهلي والزمالك، ان حماه زملكاوي وبيتخانق مع عديله الاهلاوي. فاهم؟ باهر صباح الورد. ازيك يا تامر يا باز، صباح الخير. فاهم ازاي؟ فهو بيقول ايه؟ ان قال عديله يعني تنازل عن غرورك بالاهلي، غرورك بالاهلي، وخليك يعني قول اما يقول الزمالك قول له ماشي احنا الزمالك ماشي. فاهم ازاي؟ ايه العبط ده؟ دي خطبه جمعه؟ يعني دي الخطبه اللي انا قاعد فيها في الحر في الجنينه قاعد بسمع كده الكلام ده؟ ايه ده يا باشا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا اخي زمالك ايه واهلي ايه؟ وايه اللي انت بتقوله ده يا باشا؟ انت خطيب جمعه، انت بتقول لي المفروض النهارده حاجه بواجه بيها مشاكلي اللي انا بشوفها، انت بتقول لي مشاكلك مع حماك، انت وحماك اتفقتوا على جوز بنته التاني ان هو اهلاوي، فانت بتقول له يعني مش مشكله؟ ده الشيخ اللي طالع يا باشا يتكلم النهارده، تخيل، اقسم بالله العظيم. يعني ورب الكعبه ده بدل اعلان انجرام، فاكر بتاع اعلان انجرام بتاع زمان؟ تامر عباس كان فيه اعلان كده قبل الماتش، سيو سيو سيو سيو سيو سيو سيو سيو سيو سيو، فاهم؟ ده بيجي في رمضان بعد ابن حميده، فاهم ازاي؟ فالنهارده الشيخ يطلع يتكلم ان العنصريه في الاهلي والزمالك، ويقول لكم ايه؟ قطبي، بص الراجل الفقيه في اللغه العربيه، لا قطبي الكره في مصر. انت يالا مدرك انت بتقول ايه؟ ويرجعوا يقول لك ضياء العوضي متكبر. يا باشا ما انا لازم اتكبر. يعني لازم اتكبر يعني اذا كان حضرتك انا بتكلم دماغ فرخه، انت فاهم؟ شيخ مودرن ايه يا باشا؟ ده مش شيخ اصلا، ده ما يتقالش عليه شيخ. وهو دول قال الكتاب بقى، قال كتاب يعني ايه؟ اهل كتاب يعني. يا باشا هو مسك الكتاب وبيقراه كويس بس مش فاهم حاجه، فما يقول كلام فتلاقي الكلام طالع شكله عبيط. ازاي الكتاب ده يطلع واحد كده بيقول كلام عبيط؟ يا باشا في وقفه، ده عمه، ده عمه ودقن. فيا باشا ده ورأس ليه ضفرتين بقى، يعني ضفرتين يعني ايه؟ ده يقف عند حائط المبكى فيقف يقول ايه؟ هشو هشو هشو هشو هشو هشو. انت بتقول ايه يا باشا؟ يا باشا بيقول يا باشا كلام، بيقول كلام اهو، بيقول اهو، بيقول اهو، بيقول اهو. فيمنعون المعون والولا الضالين امين، انت فاهم؟ بيقول كده يا باشا، هو بيقول كده، هو بيقول كده واحنا من مأمأ. ويطلع يقول بقى ايه؟ اما يطلع ده على المنبر ده مكان النبي دلوقتي، فما يطلع يقول زمالك واهلي وقطبي الامه، امه ايه يالا؟ انت فهمت احنا بنحارب ايه؟ بنحارب جهل في كل حاجه. بقت اللات والعزى دلوقتي عباره عن الجي اف ار. هل عملت سيرم كرياتينين على الصباح؟ طب يا باشا ما انا بالمبدا ده اي حد في الدنيا على وجه الارض ممكن الكليه بتاعته تبوظ وهو مش واخد باله، يبقى انا بقول لك ايه؟ يبقى انا بقول لك ايه؟ روح اعمل تحاليل اول باول. روح اعمل تحاليل اول باول، يبقى الكشف المبكر. الكشف المبكر يبقى انا بجيبك عندي عبد كل ست شهور تعملي تحليل بخمس ست الاف عشر تلاف حسب ما مقدرتك تسمع. انا ربنا امرني بالحفاظ على حياتي، غلط، تحافظ عليها اما تبقى مهدده، لكن انت بروح تروح تكشف مبكر وبتامن على حياتك عشان خايف على عيالك، غلط، كفر في كفر في كفر. كشف مبكر على الاعطال، ادي واحده. بعدين امن للعيال، اتنين. طب انا يا باشا لازمتي ايه؟ انت ترسف مكنه التنميه، انت حشره، أنت حشرة في مكنة التنمية، أنت تعيش تحترق لأجل الأجيال القادمة، أنت مجرد عبد في الترس بتاعك وتروس أكبر بتدور حواليك. أنت يا باشا أنت فاهم أنت إيه؟ أنت حولك ولا حاجة. عبد بالنهار وبالليل بنسليك بالتلفزيون. عايز جعفر العمدة؟ موافق. فهد البطل؟ موافق. عايز ايه؟ عايز تبقى انت في انهي حتة؟ وشهر 9 هننفخك في السابلمنت بتاعت الدراسة عشان ولادك يتكلموا ألماني. الموضة دلوقتي ألماني، عشان تلاقي ليهم فرص عمل، عشان بعدين هيموتوا عادي. عيال بنجيبهم يموتوا وانت هتموت، وابوك مات وامك ماتت وانت هتموت، فانت قاعد مش فاهم بتعمل ايه. مش فاهم بتعمل ايه. انت مخلوق ليه؟ انت مش فاهم. انا مخلوق يا باشا اكل بيض. نعمة ربنا، واخد بروتين. اكل بيض واخد بروتين. يا باشا مش هتشم برفان؟ لا، انا عندي حساسية بالبرفان. طب البيض؟ باكل بيض عادي، لكن عندي حساسية بالبرفان. يعني هتعيش حياتك وتموت ما تشمش برفان وتشم ريحة بيض؟ ما اعظم هذا الابتلاء. وتشم ريحة ناس بياكلوا بيض جنبك ومحروم من ايه؟ من البرفان. محروم من النعمة اللي ممكن تلاقيها في السجن اللي انت فيه ده. روح اعمل تحليل بقى ب 200,000 جنيه. ليه؟ عشان بتكح يا ايها الكلب، انك تكح. اذا انها حشرة الفراش، هجمت عليك في فراشك وخدت كل حاجة حلوة منك، حتى النوم ما نمتوش، والجرثومة تحت الباط. برافو عليك، يبقى عندك حشرة الفراش فشخة صدرك وجرثومة تحت الباط، وانت عدو ما لا تراه. شلنا الجن من دماغك، وشلنا الشيطان من دماغك، وشلنا يا باشا، شلنا اعدائك يا باشا. انت اعدائك الجراثيم، انت عدو الجرثومة. اي حاجة لا ترى بالعين احنا هنهاجمها وهنحاربها بالبصل. عودة الى الطبيعة، تمر الباز. عودة الى الطبيعة، عودة الى الطبيعة. هنعود الى الطبيعة ازاي يا باشا؟ هنعود الى الطبيعة يا باشا، هنعود اليها كلها. هناكل فطر، وهناكل فطر وخضار وزبالة، وهاكل يا باشا من الارض. هاكل طينة، اكلني طينة. اقسم بالله جالي عيان بطنه قد كده استيس، الكلام ده من سنة ونص اصلا، كنت عايز امشيه. انت بتموت يا باشا خلاص، ده مرض الموت. بطنه كبيرة كده استسقى، والكبد بايظ بقى. فبيقول لي انا بقالي 3 سنين باكل كرات وجرجير بطينتها. بقول له بالطينة؟ قال لي يا باشا بالطينة حرفيا. قال لي الراجل، قال لي هاتها من الارض مباشرة، انها عودة الى الطبيعة. ادم يعود ليأكل من الشجرة المحرمة في الجنة، كالقمح نزل في الارض كالخضار. خلصت يا باشا. ده انت مش عبد للشيطان، ده انت الشيطان عايش معاك في البيت. كلت اوانس. بص يا باشا انت كلت ايه؟ كلت اوانس وخضار وسوشي، وحطيت وسابي على السوشي وبصلايا، وواحده تقول لك انا عملت العدس شوربه وعملت من العدس عيش، وانت اطفح، وهنزرع لك في البلكونه كرات، ولو ما سكتش هحط لك فوق السطح ازرع لك جزر، واتعلمت الزرع عن بعد. ايه راي حضرتك يا باشا؟ ايه راي حضرتك؟ انا عملت لك كل حاجه. العدس رغيف وهتغمس بيه العدس، وكل وموت يا كلب. ولو مت يبقى انت ما بتنامش كويس، لو مت يبقى ما بتشربش ميه كويس، لو مت يبقى انت ما عندكش ايمان كويس، لو مت باشا. هو ده انت باشا. انت لو جيت لي بدري، الكلمه دي بص لو جيت لي بدري كنا لحقناك، لو جيت لي بدري كنت ما كنتش غسلت، وما كنت هعمل ايه؟ كنت هستنى الغسيل. فاهم انت؟ فاهم الجمله بتيجي ازاي؟ بتيجي كده، بتيجي كده. والله انت عارف يا باشا، لو جيت لي بدري شهرين ما كانش الورم انتشر، لو جيت لي بدري اسبوعين ما كانتش امك اتطلقت، لو جيت لي بدري 3 ايام كان زمانك دلوقتي في الجنه، لو الكورونا ما لحقتنيش كان زمان اخترعت مرض دواء للكورونا. فاهم؟ انا بفترض لك اللي مش هيحصل، فانت دايما خايف. هي خايف من الجرثومه وخايف من التدخين وخايف من اللي جنبك لا يعديك وخايف مش عارف مين دي ايده على ايدك فحصل لك ايه ومش عارف مين جاله مرض نفسي فمات ومين جاله سرطان فتوفى انعل يحرق اصل الدخان قتله الدخان رد في صدره قتله كان قاعد بيدخن والدخان دخل ما خرجش يا له من نهاية قبيحة يا له من نهاية قبيحة يا باشا ليه الحملة ممنهجة عشان الوحيد الصح بس انا الوحيد الصح ما تفهمها كده ليه ممنهجة يا باشا الحق ظهر والشفرة اتفكت والبالونة بتفرقع وواحد بقى واقع وبقى ليه ارضية ومعاه ناس ومعاه فريق بيدافع عنه بيتشتم بيخشوا يدافعوا عنه بيتعملهم بلوك بيخشوا من اكونتات تانية ويدافعوا عنه ايه ده ايه ده ايه ده فيقولك اه ده مجنون عشان قال الوحيد الصح يا باشا كل الانبياء قالوا عليهم مجانين والا ما كانش ربنا سبب في القران بقى له 1500 سنه الى حد يوم القيامه قالوا ايه معلم مجنون لوحده لا ده نوح اتقال عليه معلم مجنون ليه؟ عشان بيبقى حق صغير وسط جرمق كبير طيار كامل قرية عظيمة قرية على كفر قرية ايه؟ التفخيم من الطيبات احمد عبدالله قرية على كفر زي الواد احمد عبدالله ده كافر فيتكلم في العبط هو تبخين هو ينفع دكتور يتكلم كده وانت مال امك هو دكتور يتكلم كده يبقى ينفع يعني في دكتور يتكلم كده في دكتور ومش دكتور عادي يا باشا ده استاذ جامعة واشرف على دراسات وابحاث يعني كل عيل فانيلا من دول اخصائي بالكتير ماجستير قديم او دبلومه انا باشا لا ده انا دكتوراه ده انا تاريخ يا باشا ده انا جوجل بيقول عليا مشرف على دراسات كتير ها في كذا نوع في كذا مرض ده اصل بتاع الرعايه ده واستشاري يا نهار اسود ده اتكلم في كل حاجه في الصرع هتلاقي لي دراسه في الكبد ليه دراسة في الغسيل الكلوي ليه دراسة في الزرع ليه شغل فالراجل ده يا باشا تقيلة يعني لما تيجي تتكلم معاه هتتكلم معاه تاريخ يا باشا مش دكتور ممارس لا يا باشا أنا مش ممارس أنا كنت مفند كنت محاضر يعني محاضر مفند فاهم وريسيرشر وباحث فهمت حاجة يعني فهمت أنا تصنيفي ايه فاللي يتكلم ويشتم عادي ها بقول لك ايه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا ها الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم وايه ولقائه قال لك لقاء ربنا يا باشا ده مرض وبيقضي عليك ده مش لقاء عادي ده لقاء درامي انت المفروض ما تموتش المفروض تعيش على الكمام ومدى الحياة عشان هنحنطك فهمت؟ قالوا ايه بقى؟ قالوا ايه؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك ايه؟ جزاؤهم جهنم ليه؟ بما كفروا بآياتي واتخذوا آياتي ورسلي ايه؟ هزوا استهزأوا بآيات الإله وقال لك ايه؟ ده مجنون ده معلم ده مش فاهم حاجه ده بيقول لكم سحر ده ضد الجايد لاينز ده ضد اليوريا ده ضد اليوريك اسيد ده ضد الزرع ده ضد العلاج الكيماوي ده كافر بآلهه هو باشا هو ده الكفر يا باشا ولا انت مستني شجره ادم لا ما بقتش شجره ادم الشجره بقت العلم والطب صنعت لك غذاء فصنعت لك مرض فصنعت لك دواء فبقيت التجربه بتاعتي عبد تحت تجربه مره اقول لك كيماوي مره اقول لك انترفيرون مره اقول لك غسيل مره اقول لك اند ستيج مره اقول لك 6 شهور وتموت مره اقول لك لا هتقعد تحت التجربه مره اقول لك طب هنجرب معاك المونوكلونال انت يا باشا فار تجارب انت وابوك واللي قبليه 3 اجيال متعاقبه الله الرب قال لك كلام لا يا باشا، ما حدش يسأل ايه نظريتك. خش اقعد راجع يا باشا، اقعد راجع. ازيك يا هدى يا بدران؟ اقعد راجع يا باشا. ولو قطعت اكثر من في الارض لاضلوك السبيل باشا. يا ربنا اللي بيقول من كل 1000 واحد سليم، من كل 1000 واحد سليم. لو قلت في 8 مليار، عد يا باشا في كام واحد بقى. 8 مليار يعني 1000 مليون، واحد على 1000 يعني في مليون دلوقتي، 8 مليون سلام، والباقي وال 8 مليار في ضلال. 8 مليون سلام ما يكملوش حي في بلد. ربنا اللي بيقول مش انا اللي بقول. لو قلنا 8 مليار واحد في الالف منهم دلوقتي، فرضنا ان الجيل ده في متقين اصلا، فهيبقى واحد في الالف. 8 مليون، 8 مليون ده يعني شارع شبرا، شارع شبرا فيه 11 مليون بس. يلا يا باشا، شبرا 11 مليون، شبرا 11 مليون بس، حي شبرا بس، شبرا مصر بس، بالمسلمين بالمسيحيين اللي فيه 11 مليون. على فكرة المسيحيين من أكتر المؤمنين، هم عندهم مشكلة واحدة بس مؤمنين وفاهمين يعني إيه خطيئة ابن الإنسان، يعني إيه يعني إيه بني آدم في الأرض. بني آدم، اسمع الجملة، بني آدم مش الناس، لا، بني آدم في الأرض، عشان خطيئتهم مع آدم أما كان من الشجرة المحرمة اللي هي الحنطة مش التفاحة. ادم كان بياكل تفاح عادي، هي الشجره اللي المفروض ما ياكلش منها الحنطه، لقاها لونها ذهبي وفيها سنابل ومنوره، فقال لك شجره الخلد. التاني فدلاهما بغرور. غرور يعني ايه؟ غره مش مغرور يعني مختال. المغرور من خدع، غره يعني خدع، خدع، فمغرور يعني مخدوع. فدلهما بغرور، خدعهم. ده شجرة لونها ذهبي، انت متحرم عليك، لا تكون ملك لا تكون خالد. ارتفاع اليوريا الولا، بص احمد الرشيد ده، بص حمار ازاي اهو، بص اهو ارتفاع اليوريا، هعمل لك بلوك. اجابه ارتفاع اليوريا بلوك، ارتفاع اليوريا اجابتها بلوك، ما حدش يسال ارتفاع اليوريا. فدلهما بغرور، دخلوا بقى على الشجره باشا بقلب ميت. دي شجره الملك، الملك الذي لا يبلى، والخلود نصف إله، أنا وزوجي هنبقى نصف إله باشا. فأنت نزلت ساعتها، فتلاقي بقى المسيحيين فاهمين الحتة دي قوي، فيقول لك خطيئة ابن الإنسان. أنت هنا ماشي، تؤدي عقوبة، عقوبة مؤجلة. أنت محكوم عليك بالنار المؤبدة، حكم مؤجل. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلا مسمى. يعني علشان كلمة سبقت من ربك فكان لزام وأجل مسمى. مش عارف أبطش بيك دلوقتي، ما أنا كلمة قلتها بقى الصراحة، يعني كلمة تعهدت بيها إنكم منظرون، إنكم إيه منظرون، فبالتالي مش هعرف اقوم بالاجل دلوقتي، اجل مسمى. لولا كلمة سبقت من ربك، لولا معناها علشان في الحتة دي، لولاش كلمة. لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، هو لزام عليا خلاص، واجل مسمى، اجل مسمى خلاص، يوم الساعة ادهى وامر، لا تستعجلوه هيحصل. وربنا وعد بيه، ومحمد جدد الوعد من 1500 سنة، وقال أنا نذير الساعة، أنا نذير الساعة، تمام؟ صدقته، هو بقاله 1500، يعني لو كان نوح هو اللي اتبعت كان زمانه بقاله 1000 سنة قاعد أصلاً لوحده، نوح لوحده. نوح كان زمانه لسه قاعد، ما نوح قعد 1000. ماشي؟ يعني نوح قعد 1000 سنة. يقول لهم الوعد جاي، الوعد جاي، الوعد جاي. طب ابني سفينة في الصحراء 300 كمان الوعد جاي، ايه ده؟ يعني 600 من غير ما يبني حاجة و300 باني سفينة، بتعمل ايه بالسفينة دي؟ يقول لهم ما عش عارف، بس الوعد جاي. مش عارف ايه هو الوعد، البحر هيجي، هتنزل مطرة، ما اعرفش، هي في سفينة ايه، ربنا قال لي ابني سفينة وخلاص الوعد جاي، فاهم يا باشا؟ فتقال عليه مكذوب، وعد ايه يا عم؟ يعني ايه وعد جاي؟ مفيش الكلام ده، ماشي؟ فهمت قصدي يا باشا؟ ايه الوعد جاي؟ كل شويه يقول لهم الوعد جاي. 1000 سنه، لو انت مش مستني بقى وعد محمد والايمان، قال خلاص دمار بني ادم هيحصل. ليه؟ عشان خطيئتهم ايام ادم. كلوا معاه وشربوا، كلوا من الشجرة المحرمة، فكان الحكم بالنار المؤبدة. حكم بقى اتأجل شوية، اتأجل لك شوية سجن جماعي في الدنيا. جرب نجربك، ها هتحض على طعام المسكين، هتكسي اليتيم، هتقف مع المظلوم، هتنشر العدل. لو لقيت ناس واقفة في حق هتقف معاه ولا هتقف زي قلتك؟ انت هتعمل ايه؟ مش انت معاك صحيفة؟ فهمت؟ فانت خطيئة ابن الانسان موجودة يا باشا في حقيقة المسلمين. خطيئة ابن الانسان، خطيئة ابن الانسان موجودة في حقيقة المسلمين. بس احنا عندنا بقى ايه؟ عشان تفر منها لازم تقتحم العقبة. طب ما هي العقبة؟ يعني ما هي العقبة؟ فك رقبة بقى. فك ايه؟ فك رقبة. او اطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، او مسكينا ذا متربة. ايه ده يا باشا ده؟ ثم تواصوا بالحق، بالصبر، ثم وتواصوا بالمرحمة، اولئك اصحاب الميمنة. سهلة يا باشا هي. قبل ما يقولك صلاة وصوم، مفيش صلاة وصوم اهي. مفيش صلاة وصوم. الصلاة والصوم ورقة تانية، ورقة العبد، السجين حاجة تانية. يبقى انت سجين وعبد. عبد تعمل 5 فروض، الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج ان استطعت. والسجين تحض على طعام المسكين، وتقف في صف اليتيم، وتنصر المظلوم، وتطعم وتكسي. الدولة باشا ده شغلتك اصلا. اه يا باشا انا معايا فلوس بعمل الحاجات دي. اه يبقى انت كده سجين مع مساجين شبهك. ماشي، سجين مع سجين شبهك، خلاص، وبتؤدي بما يرضي الله. فربنا يستقبلك وانت مسجون محترم. هو في مسجون مختل فخور ما ينفعش. الخيلاء ردائي، فلا احد يشاركني هذا الرداء. انت مسجون، اتفرج كده على الرب وهو تخيل ساعة الصلاة بيركعه وبيرفعه مع نفس الوقت، مع اختلاف المكان على مستوى العالم لنفس القبلة. شايف النغم، شايف النغم بتعمل ازاي؟ انت متخيل انت الملائكة وهي بتتفرج عليك، وانت بترفع وبتنزل، وفي نفس الوقت حد غيرك في الصين بيرفع وبينزل، وورا واحد تاني بيرفع وبينزل، تناغم غير عادي. الرب يرى ازاي عباده بيركعوا له وبيسجدوا له. شايف الاله وبيتباهى بيكوا في الملأ الاعلى، يقول لهم ايه؟ عبادي بيعبدوني، بيركعوا ويسجدوا لي من غير ما يشوفوني، استحقوا الجنة دول. فهمت الفكرة؟ بتقوم بتطيعه في اوقات اللي هو عايزها، بيقولك تعالى بتروح، اتوضى بتتوضى، اركع لده بتركع، وانت بتركع وانت مش شايف حاجة، وهو بقى الملائكة بتتفرج عليك وانت بتعمل كده. رأس ايقاعي بتعمل حركات ادائية في تناغم غير عادي في نفس الوقت. روس سودة بتوطي وبترفع في نفس الوقت. عمرك ما شفتها ولا هتشوفها. انت بقى مطيع، انت هنا دخلت في التناغم، انت العبد الحقيقي. الانسان بقى وجوده على الارض بقى زياده. ماشي، يعني ايه وجوده على الارض زياده؟ يعني لو اختفى من على الارض تقدر. فيقوم ربنا ينزله ايه؟ ينزله الارض بدوره حياه. هنعمل لك الحنطه اللي انت كلت منها في الجنه واستعجلت اهي، وهننزل لك بقى 8 أزواج من الأنعام، ضأن وبقر وغنم وإبل، ذكر وانتاي. يبقى دول 8 وانت 19، يبقى احنا 10 أزواج نزلنا نتعايش مع بعض. يقوم هما يبتكوا آذان الأنعام ويبوظوا البيولوجية بتاعتها، والبقرة تحط راسها في الأرض ما تطلعهاش من كتر الأكل، وتقعد تحلب طول السنة، بيديها أوكسيتوسين من بره، أنا بوظت دماغها، بقت شد تعمل في مواعيد، ولا تطلع اللبن بمواعيد، بقت تطلع اللبن بمزاجي انا الانسان. فانت اثبتت جدارتك، جاي تعمل ايه في الارض؟ عمرها كذاب، مفيش ولا ايه ولا حديث، عمر عيش بس وموت، عيش وموت. انت مش ترس في مكنه، انت مش جاي تعمر الارض، متعمره خلقه، خلقه، انت من قبل ما تيجي متعمره وبعد ما تغور في داهيه متعمره، انت مش جاي تعمر، انت كده بتستعمر، انت كده ايه؟ بتستعمر. شكرا يا عمرو يا حسن، ازيك يا شوارب؟ بتستعمر يعني ايه؟ يعني جاي افتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هو انتوا فاكرين ان انتوا قاعدين عاملين مصانع حديد واسمنت وكباري وانفاق وعمالين تقولوا حاجات ايه يا ابني؟ انتوا قاعدين، ده احنا نفنيكوا في ثانيه. طب اصبروا، القيامه جايه. لا مش جايه، ده القيامه هتيجي اما الشمس تبقى قزم نيتروني وقزم اصفر، وتمتص الاشعه الزعبوطيه بالجاذبيه الزعبوطيه، وتقوم شافطه الارض. يا عم لا، ربنا ما قالش كده، ربنا قال انا هفتح السماء دي، هتتفتح ابواب وهتتشق، والملائكه هتيجي والعرش هينزل، والرب هيجي والعرش شايله 8 ملائكه، ده اللي عرفه على النهايه. خلاص؟ ايوه الانسان بوظ دماغ البقره، فاذان الانعام باظت. ليبتكن اذان الانعام، ها؟ ويغيرن ايه؟ وليغيرن خلق الله. خلق الله؟ اه يا باشا، الناس بكروش وبلغد وبدلاديل وبدأ العادي. يعني الواد بقول له انت عندك تسدي، يقول لي وانت وشك مشفوط. يا باشا ما الوش في المشفوط ده وش الرجاله، يا ابو لغد يا مدلدل يا ابو تسدي. بيقول لك الواد الكلوت اللي فوق اهو دور الخاريه، بيقول لك ايه؟ هذا الرجل ينكر خمول الغده الدرقيه، حاجه في منتهى قله عدم الادب. محمود راغب بيقول ما اتكلمنا في موضوع في الطب، حاضر يا محمود، بعيدا عن الدين. حاضر يا محمد، انت مسلم اهو. محمد محمود، اشكرك يا محمد يا راغب، اشكرك يا حبيبي. روح لامك، انا مش عايزك تسمعني اصلا، انا باشا هتكلم في اللي انا عايزه، انا ضيق العوض يا باشا. مش عاجبك اقفل وامشي، انا بشتمك ده كله قبل ما اعمل لك البلوك، بس خلاص هو قضي الامر. الف سلامه عليك باشا. احنا دلوقتي بقينا حاجه واحده كلنا، فما بنتكلم مع بعضينا بنتكلم عادي، ماشي؟ نتكلم عادي. فانا طالع اتكلم، انا طالع ايه؟ اتكلم. حلو الكلام. فاللي عايز يسمعني، انا زي الشيخ بتاع الجامع ده كده، مفروض عليك، طلع قال الزمالك والاهلي، فانا سمعته من جوايا يعني، اتعبت بس طلعت سمعته. خلاص؟ انت بقى جاي، لا ربنا ما تابش على ادم، تاب عليه يعني اجل له باجل مسمى. اوعى تكون فاكر تاب عليه يعني اداله جايزه. خلاص يا ادم انت كلت، معلش احنا تبنى عليك خلاص، انت معلكش حاجه. لا يا باشا، قال له اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا مفيش حد يا باشا. لو التوبه اللي في دماغك ما كانش قال له اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ما كانش قالها كده. خلاص؟ اهبطوا بعضكم لبعض عدو، كلام واضح باشا. التوبه لو انت فاكر بقى التوبه اللي هي ايه؟ لا، ادم عدى اختبار تاني اللي هو ضحى بعياله الاثنين، ولاده الاثنين الاولانيين ماتوا الاثنين، واحد يا باشا اتقتل على ايد اخوه التاني والتاني اتلعن. ادم لسه نازل، كان ممكن وهو نسي كان ممكن يفتن. لا، هنا ادم صبر بقى وخلف تاني وورث اللي عنده ووصى بيه ولاده. فهي دي القصه يا باشا، افهم الحوار ده. بص الولا الكل، يا لا ولا روحوا بقى صلوا، انا طمنتكم عليا خلاص، انا زي الفل ماشي، انا زي الفل وجامد قوي. وخلاص يا باشا انسى موضوع ضيق العوض، يبقى ما بتكسرش ولا هم ولا حضروا له اصلا. بعد ما وقف الدواء النقابه جابته ليه؟ ان شاء الله شغال عند حد ولا ايه؟ انا مش شغال عند حد اصلا، حط دي في بالك، انا مش شغال عند حد من اصله. طب محدش يقول ايه؟ اصل جابوه، اصل لو ما وقف ايه اللي وقف؟ انا ما وقفتش. ايوه، خطيئه ابن الانسان يا باشا، افتكر البق ده كويس، خطيئه ابن الانسان هي سبب وجود البني ادم على الارض، نقطه. صباحكم فل يا رجاله، وروحوا صلوا العصر وادعوا لي. خلاص؟ اشوفكم على خير. فتحي معلش انا هعمل لك بلوك للاسف. للأسف فتحي انت مش فاهم بقول ايه وكلامك بيضايقني، معلش. شوفهم على خيرك يا تاجيتي، مع ان انا كنت حد شويه كنت هسيبك، بس معلش معلش يا فتحي، اشوفك على خير يا حبيبي، استودعكم الله ولا اله الا الله.